بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا المجلس خيرا وبركة ونورا وهدى من عنده سبحانه. وفي هذه الليلة نجتمع بحول الله سبحانه وتعالى لأجل التعليق على رسالة مقترحة من بعض إخواننا الفضلاء، وهي رسالة الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن المعذرة أحمد بن عبد الحليم، رسالة الإمام شيخ الإسلام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إلى أمه عليها رحمة الله. يعتذر فيها في هذه الرسالة عن مقامه في مصر وتأخر رجوعه إلى الشام، عملا بوصية الله سبحانه وتعالى، أو اعتذارا عن العمل بوصية الله سبحانه وتعالى في الأمر ببر الوالدين. وهذه الرسالة على صغر حجمها قد حوت من النفائس والدرر الشيء الكثير، والذي سوف يأتي معنا بحول الله سبحانه وتعالى بيان شيء منه بتوفيق من الله عز وجل. وقبل ذلك لابد من بيان أسباب هذه الرسالة أو كتابتها، أسباب كتابة هذه الرسالة. فأقول كما لا يخفى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من امتحان الصالحين وابتلائهم من ربهم سبحانه وتعالى، فإن سنة الله سبحانه قاضية بأن يبتلي أولياءه ويمتحنهم ويختبرهم سبحانه، وأن يجعل في ذلك البلاء خيرا لا يؤمله إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى التوحيد وحسن العمل بمقتضاه وحسن الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وربوبيته سبحانه. وسوف يدرك القارئ بحول الله سبحانه والمستمع طيب أقول وبحول الله سبحانه وتعالى سوف يدرك القارئ والمستمع شيئا من ألطاف الله سبحانه وتعالى بأوليائه المتقين وما جعله الله سبحانه وتعالى من العاقبة لأهل السنة وأهل التوحيد وما جعله الله سبحانه وتعالى من الخذلان لأهل البدع والأهواء ولمن عارض ما أمر الله سبحانه وتعالى به من توحيده عز وجل والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات. والله سبحانه وتعالى يلطف بأوليائه ولطفه بهم سبحانه لا تدركه إلا العقول النيرة ولا تعلم حقيقته إلا تلك القلوب التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها هداية التوحيد وهداية السنة. ولولا الخروج عن المقام لذكرنا شيئا من متعلقات ذلك مما يتعلق بأسماء الله سبحانه وصفاته، ولكن نجمل المقال في التنبيه على أن الله سبحانه وتعالى يرزق أولياءه المتقين وعباده الصالحين من النصرة والتأييد والتمكين ما لا يخطر لهم على بال ولا يخطر لهم على ذكر، والله سبحانه وتعالى يتلطف بهم ويرزقهم من ذلك عز وجل بقدر ما يقوم في قلبهم من الإيمان به سبحانه ومعرفة صفاته والإيمان بها على ما اقتضاه شرعه سبحانه وتعالى. فأقول بداية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل التوحيد والسنة لا بد لهم من البلاء والاختبار، فقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وسيأتي ما هو علاقة ذلك برسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى والدته. وأيضا من نظر في سنة الله سبحانه وتعالى منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأنبياء وأهل الحق في امتحان وفي ابتلاء وأهل الإيمان لا يزيدهم ذلك إلا حسن إيمان بالله سبحانه وزيادة في الإيمان وزيادة في التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، إلى آخر الآية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت بداية محنته لما كتب الرسالة التدمرية لما كتب الرسالة التدمرية، وذلك في سنة 98 و600 من الهجرة النبوية. فصنف الرسالة أو المعذرة الحموية، أعتذر أقول الحموية وليست التدمرية، صنف الحموية في السنة 98 بعد 600 من الهجرة النبوية، وهي كانت إجابة لسؤال ورد إلى الشيخ رحمه الله تعالى من أحد القضاة الشافعية، وسماه الشيخ بزين الدين الشافعي. هذا القاضي أرسل رسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطلب منه أن يكتب له شيئا متعلقا بالاعتقاد، شيئا مما يتعلق بالاعتقاد، وأرسل له بسؤال، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بتلك الرسالة، بتلك الرسالة الموسومة بالحموية، وهي رسالة عظيمة، كتاب نفيس عظيم، جاء فيه من تقرير أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وجاء فيه بعض بيان بعض قواعد أهل السنة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. الشيخ رحمه الله تعالى لما كتب رسالته الحموية امتحن بسبب ذلك، فقد ضج أهل البدع والضلال من تلك الفتية، يعني الفتية الحموية، وتحزبوا ضد الشيخ رحمه الله تعالى، حتى قلبوا عليه القضاء، ومنهم القاضي الحنفي، فنادى القاضي بأن لا يستفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي ذلك قصة طويلة نطويها ضمن الكلام. ثم بعد ذلك لما كانت السنة 500 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الشيخ رحمه الله تعالى الأمر من مصر بأن يطلب الشيخ ويسأل، أو المعذرة، جاء الأمر من مصر بأن يسأل الشيخ في دمشق عن معتقده، فلما حضر الشيخ رحمه الله تعالى واجتمع له العلماء والقضاة في مجلس نائب دمشق، سئل رحمه الله تعالى عن معتقده، فذكر رحمه الله أنه كتب جزءا في معتقده، فأحضر رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية فقرأت عليهم في ذلك المجلس، فنازعوه في 3 مواضع، اعترضوا على 3 مواضع من الرسالة الواسطية، اعترضوا عليه في 3 مواضع. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في العقود الدرية، قال ابن عبد الهادي رحمه الله: فنازعوه في 2 أو 3 منه، وطال المجلس، فقاموا واجتمعوا 2 أيضا لتتمة الجزء وحاققوه، ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد، وبعضهم قال ذلك كرها. وقع اتفاقهم، يقول ابن عبد الهادي، وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد، وبعضهم قال ذلك مكرها، يعني بعض الحضور من العلماء والقضاة. فلم يجدوا على الشيخ في معتقده إلا في ثلاثة مواضع، فإن الشيخ رحمه الله تعالى كان يستدل بالقرآن والسنة، وكان يأتيهم من ذلك بما هو فصل في النزاع بإذن الله، فلا يملكون إلا الإقرار والتسليم. ورغم أن الشيخ رحمه الله تعالى قد أحضر وهو واحد، وقد جمع له القضاة والعلماء يناظرونه وهم جمع، ومع ذلك كان من لطف الله سبحانه وتعالى بشيخ الإسلام ابن تيمية أن كان عنده من رباطة الجأش وقوة الاستدلال وظهور الحجة ما أفحم به أولئك الجمع، وكما سيأتي ذكره إن شاء الله. وبعد ذلك سعى بعض المصريين على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فأغروا الأميرة ركن الدين الشاه شنكير، وهو بيبرس، ركن الدين بيبرس، كان من المماليك غفر الله له. فطلب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مصر، فكان الاجتماع إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القضاة والعلماء والفقهاء في قلعة مصر، وكان محمد بن أحمد بن عثمان الكناني المصري الشافعي المعروف بن عدلان قد انتصب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى خصما له، وذكر أهل العلم في ذلك، وأيضا ذكره شيخ الإسلام في ذكره للمناظرة، ما حصل في ذلك المجلس. فسجن الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في قلعة الجبل، وأمر السلطان، كتب كتابا إلى دمشق، من مصر إلى دمشق، ينادي الناس بأن يقعوا في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبقي شيخ الإسلام رحمه الله في السجن سنة ونصف، ثم بعد ذلك أخرج. فهددوه وتوعدوه بالقتل إن لم يكتب ألفاظا اقترحوها، فرفض رحمه الله تعالى ذلك. ولما خرج من السجن فقام رحمه الله تعالى بمصر، واجتمع الناس عنده، وانتشر ذكره رحمه الله تعالى، وصار له صيت بين الناس، وأقبل عليه العامة والخاصة، وكتب الله سبحانه وتعالى له من القبول والذكر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكان رحمه الله تعالى في تلك المجالس يتكلم في رموز الكفر والإلحاد من الاتحادية كابن عربي الصوفي لا ابن عربي المالكي، عندنا ابن عربي وابن العربي، فابن العربي هو المالكي أحد علماء المالكية، وأما ابن عربي النكرة فهو صوفي ملحد قائل بوحدة الوجود. فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم في ابن عربي الصوفي ويتكلم في ابن سبعين وغيرهم من أئمة الاتحادية، فتكلم فيهم رحمه الله تعالى، وكان يقال له في ذلك، فكان رحمه الله تعالى يشتد في الكلام على أولئك الضلال، على ما افتروه على الله سبحانه وتعالى من الكفر والإلحاد. ثم بعدها لما تكلم رحمه الله تعالى في أولئك الأئمة من أئمة الضلال، انتفض حين ذلك الصوفية وغلاة التصوف، فقالوا هؤلاء هذا يتكلم في أئمة الإسلام. وطبعا لا يخفاكم ما في عقيدة وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود يقولون كل شيء هو الله والوجود هو الله، فالرب عبد والعبد رب كما يقول ابن عربي. واليوم تلقف هذه الأبيات بعض رموز جماعة التبليغ ويعلمونها العامة، وإلى الله المشتكى. فلما كثر الكلام على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمر بإخراجه إلى الشام، يعني لكي تكف أو يعني لا يكون له ذكر عند الناس، وأن يبعد شيخ الإسلام. عن مصر، فلما أخرج رحمه الله تعالى من مصر وهو في الطريق إذا بالكتاب يأتيهم بأن يرجعوه إلى مصر، يعني طبعا خافوا إذا رجع للشام هنالك أيضا له قبول في الشام، له قبول في الشام عليه رحمة الله تعالى. فرجع رحمه الله تعالى إلى أرجع إلى مصر، وحبس رحمه الله تعالى مرة أخرى سنة ونصف. وفي خلال هذه الفترة التي سبقت السجن الثاني كانت هي الفترة التي كتب فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالته إلى أمه. وسبب كتابة رسالته إلى أمه أنه رحمه الله تعالى اعتذر إليها، كان يريد الاعتذار إليها ويبين لها أن سبب عدم رجوعه إلى الشام كان بسبب تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى، وأن تأخره فيه مصلحة لأمة الإسلام وللمسلمين في مصر عموما، وهو نفع عام، فاعتذر بذلك. لذلك جاء في رسالته إلى أخيه لأمه أبي القاسم ابن محمد بن خالد ولقبه بدر الدين رحمه الله تعالى، أرسل إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة يقول فيها شيخ الإسلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فقد وصل كتابكم المبشر لوصول الكتاب إليكم، وحمدنا الله على ما أنعم به عليكم من وصول أخبار السرور إليكم، ومن حين خرجنا لم نزل في آلاء مترادفة ونعم متزايدة. الآلاء هي النعم. يقول من من من حين خرجنا، يعني من حين خرج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من دمشق إلى مصر، فيقول ومن حين خرجنا لم نزل في آلاء مترادفة ونعم متزايدة ومنن جازت حد الأماني. الله أكبر. وهذا من نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه. يقول ومنن جازت حد الأماني بحيث يقصر الخطاب والكتاب عن تفصيل معشارها، يعني لا عن تفصيلها كلها، فقط عن تفصيل معشارها. قال بحيث يقصر الخطاب والكتاب عن تفصيل معشارها، ونعم الله في زيادة، والله هو المسؤول أن يوزعنا وسائر المؤمنين شكرها ويزيدنا من فضله، وفي مقامنا من حصول الخير والفوائد لأهل هذه البلاد ولكم ولسائر المؤمنين ما أوجب التأخر عن التعجيل إليكم، ما أوجب التأخر عن التعجيل إليكم، فتعلمون أن ذلك من تمام نعمة الله تعالى، فإن في ذلك من الخيرات ما لا يمكن وصفه. وقد كان عقد مجلس بالمدرسة المنصورية يوم الخميس، وكان يوما مشهودا، كان فيه من رحمة الله ولطفه. لا زال هذا كلام شيخ الإسلام. يقول كان فيه من رحمة الله ولطفه وانتشار الدعاء المستجاب والثناء المستطاب واجتماع القلوب على ما تحبونه وتختارونه فوق ما كان بالشام وأعظم منه. يعني الذي حصل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مصر أعظم مما حصل له في الشام من توفيق الله سبحانه وتعالى وجمع قلوب الناس عليه. يقول بحيث صار عند أهل مصر من البشر بنعمة الله علينا ما لا يوصف، وظهر الحق للعامة والخاصة، ووصل الجماعة القادمون عقب ذلك يوم الجمعة، فجمع الله الشمل بهم على أحسن حال. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي جمع قلوب المؤمنين، فأكثروا الشكر لله والثناء. وعليكم بما يجمع قلوب المؤمنين ويؤلف بين قلوبهم، وإياكم والبطر والتفريق بين المؤمنين. فالأصل الذي يبنى عليه الاعتصام بالسنة والجماعة هو اجتماع قلوب المؤمنين بحيث يجتنب التفرق بينهم والاختلاف بحسب الإمكان. فإن الذي صنعه الله ويصنعه في هذه القضية أمر جاز حد الأوهام وفات قوى العقول. هذا أيضا من الشواهد على نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه. يقول فإن الذي صنعه الله ويصنعه في هذه القضية أمر جاز حد الأوهام، يعني ما يعني أمر لو كم تتوهم العقول من حصول النعمة على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذه المحنة. يقول فإن الذي صنعه الله ويصنعه في هذه القضية أمر جاز حد الأوهام وفات قوى العقول، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا. يعني أردتنا بإيراد هذه الرسالة لأخيه بدر الدين بيان ما كان من نصرة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا في رسالة أخرى، طبعا هذه الرسالة التي سبق ذكرها أوردها ابن عبد الهادي في العقود الدرية. أيضا في رسالة أخرى يقول فيها رحمه الله بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن الله وله الحمد قد أنعم علي من نعمه العظيمة. أنا أتعمد إيراد مثل هذه الأمور لكي نعلم ما يحصل من فضل الله سبحانه وتعالى على أوليائه المتقين. نحسب الشيخ والله حسيبه. يقول قد أنعم علي من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة وآلائه الكريمة ما هو مستوجب لعظيم الشكر والثبات على الطاعة واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور. والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء، إلى قوله رحمه الله تعالى: وتعلمون أن الله سبحانه من في هذه القضية من المنن، يعني في هذه المحنة، من المنن التي فيها من أسباب نصر دينه وعلو كلمته ونصر جنده وعزة أوليائه وقوة أهل السنة والجماعة وذل أهل البدعة والفرقة وتقرير ما قرر عندكم من السنة وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من الهدى والنصر والدلائل وظهور الحق لأمم لا يحصي عددهم إلا الله وإقبال الخلائق إلى سبيل السنة والجماعة وغير ذلك من المنن، مما لا بد معه من عظيم الشكر ومن الصبر وإن كان صبرا في سراء، إلى آخر رسالته رحمه الله تعالى. أيضا هذه الرسالة الأخرى موجودة ضمن العقود الذرية لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. طبعا أنبه على مسألة، وهي أقول أنبه على مسألة مهمة، وهي أنه قد انتشرت في هذه الأيام رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إلى والدته بين الناس ويتناقلونها فيما بينهم، وتذيل هذه الرسالة برد من والدة شيخ الإسلام على رسالته التي سوف نقرأها إن شاء الله. يعني تنشر هذه الرسالة في عبر الشبكات وعبر الهواتف ونحو ذلك، أن أم شيخ الإسلام رحمها الله تعالى رحمة واسعة كتبت ردا على رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إليها. وفي الحقيقة أنا الذي يظهر لي أنها رسالة ملفقة مكذوبة، يعني بعد البحث لم نجد من ذكر هذه الرسالة، لا هي موجودة ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، في مجموع الفتاوى توجد رسالته إلى والدته، فهي غير موجودة في مجموع الفتاوى، ولا هي موجودة ضمن من جمع بعض رسائل شيخ الإسلام كابن عبد الهادي، ولا نعلم مصدر هذه الرسالة. الله أعلم إن كانت صحيحة، لكن كان ينبغي على من نشر هذه الرسالة أن يعني يذكر مصدر هذه الرسالة، إلا فهي في الحقيقة يعني هنالك نوع استنكار. أنا لما قرأت الرسالة لأول وهلة يعني رأيت فيها من العبارات، قلت لعلها يعني هذه الرسالة تحتاج إلى تأمل في صحتها، ثم بعد البحث رجعنا إلى المصدر فلم نجد فيه ما هو مذكور، بل فيها فقط رسالة شيخ الإسلام إلى والدته. رجعنا إلى غيرها من الكتب، من كتب شيخ الإسلام، ما وجدنا شيء من ذلك، ولا وجدنا أحدا ذكر هذه الرسالة. رجعت إلى العقود الدرية والتي أيضا فيها ذكر ابن عبد الهادي هذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام إلى والدته، لم يذكر فيها أيضا رد والدته عليه. الله أعلم بصحة هذه الرسالة، لكن في النفس من ثبوتها شيء، ولا نعلم من ذكرها، وإنما هكذا تناقلها الناس، وكثير من طلبة العلم يتناقلها وينشرها، والله أعلم بصحة هذه الرسالة التي ليس لها مصدر موثوق، يعني حتى هذه الساعة في صحة نسبتها إلى يعني والدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب نشرع إن شاء الله في المقصود، لعلنا أطلنا في المقدمة ونشرع في المقصود. فيقول يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في العقود الذرية، قال: وقد وقفت على عدة كتب بخط الشيخ بعثها من مصر إلى والدته وإلى أخيه لأمه بدر الدين وإلى غيرهما، منها كتاب إلى والدته يقول فيه: من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه،

فمن العلوم ما يكون فرضا على جميع الناس، ومن العلوم ما يكون فرضا على بعض الناس، على أعيان بعض الناس على الخصوص، ومن العلوم ما يكون ما لو قام به بعض الناس سقط عن البقية. إذن ثلاثة أقسام من العلوم: علوم هي فروض على الأعيان على جميع الناس، وعندنا علوم من فروض الأعيان لكنها أعيان معينة من الناس، مفروضة على أعيان معينة من الناس، وعندنا علوم هي فروض كفاية لو قام بها بعض الناس أيا قام بها سقط عن البقية. العلوم التي هي أقول العلوم التي هي من فروض الأعيان على جميع الناس: أولا ما لا يستقيم إيمان العبد إلا به، ما لا يستقيم إيمان العبد إلا به، فهذا لا بد على جميع الناس أن يتعلموه، ما يكون فيه أصل التوحيد وأصل الإيمان، كالإيمان لأركان الإيمان الستة إجمالا لا على التفصيل: الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد يعلم أن اسمه محمد، أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ويكفي أن يعلم أن اسمه محمد، ولا يصح إيمانه ما لم يعلم أن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يعلم أن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخره، فقط يكفي أن يعلم أن اسمه محمد وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا على ما يتعلق بالإيمان إجمالا والإيمان على التفصيل في عدة مواضع من الشروح، يعني تراجع إن شاء الله. ثم من العلوم ذكرنا أن منها ما هو فرض على بعض الأعيان على الخصوص، يعني فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فرض عليكم أن تتعلموا هذه العلوم، وهذا يتفاوت فيه الناس، فيجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على طلبة العلم ما لا يجب على غيرهم، ويجب على بعض طلبة العلم ما لا يجب على بعضهم، ويجب على بعض العلماء ما لا يجب على بعضهم. كان يخشى اندراس علم من العلوم أو أن يحتاج إلى ذلك العلم في قطر من الأقطار وفي بلاد من البلاد، بلدة من البلاد، فلا بد في مثل هذه الحال أن يكون هنالك من يسعى في تحقيق ذلك، وهذا قد يفترض على بعض الناس دون بعض. ومن لطائف ما يذكر هنا عن العلامة الإمام المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، لما رأى فيه شيخه النجابة والفطنة والذكاء قال له: إن العلماء يقولون، يعني معنى كلامه يقول: إن العلماء يقولون إذا كان في بعض الناس فطنة وذكاء ونجابة تفوق غيره فإنه تجب عليه أو يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي على الخصوص، يجب على هذا الإنسان على الخصوص أن يتعلم. فنفعت هذه الكلمة العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكان لها أثر في حياته رحمه الله وفي طلب العلم. أما ما يتعلق بفروض الأعيان فهو أن يكون هنالك من يقوم بتعلم هذه العلوم كي لا تندرس ولكي لا تفنى هذه العلوم، هي محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى لا شك، لكن لابد من القيام بأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. هذا ما يتعلق بطلب العلم. أما ما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهي على مثل ذلك التفصيل، لكن نزيد عليه أن يسبق الدعوة العلم، أن يسبق الدعوة العلم، فلابد من العلم ثم الدعوة، لا كما يفعله بعض الجماعات المنحرفة بأن يبدأوا بالدعوة قبل العلم. يقولون يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لكن ما هو المراد؟ أن تتعلم هذه الآية وأن تتعلم كل ما يتعلق بهذه الآية وكل ما تحتاج إليه في تبليغ هذه الآية، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. هذا بداية، يعني هذه المسألة ما يتعلق بالدعوة إلى الله. يعني قد يقول بعض الناس لماذا طيب شيخ الإسلام لم يرجع إلى والدته؟ لأجل هذا التفصيل وهذا البيان الذي ذكرناه. يقول رحمه الله تعالى من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه. طبعا أولى المسائل التي أيضا أو المسألة الثانية عذرا التي تتعلق بالكتابة، كتابة الرسائل، فكتابة الرسائل قد جاء فيها البسملة أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رسالته إلى هرقل، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، الحديث. وهنا لم يذكر في هذه الرسالة البسملة، ولعل الشيخ إما أن ذكر أنه ذكرها أو ذكرها في نفسه أو ذكرها كتابة ولم تنقل والله أعلم، إحسانا للظن به. يقول من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، وهذا مستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل سلف هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صدر رسالته يقول فيها من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان، وأنا شيخ الإسلام يقول من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، ولكي تعلموا يعني اتباع هذا الشيخ رحمه الله تعالى للسنة. وأيضا ورد مثل ذلك عن بعض الصحابة كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر لما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه قال بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك. وأيضا أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كتب رسالة إلى معاوية رضي الله عنه قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله. وهنا فائدة أيضا أخرجها البخاري في الأدب المفرد عن الحسن أو عن أبي مسعود الجريري قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور الرسائل، تلك صدور الرسائل. طيب قال من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، ولعل هذه اللفظة يعني لفظة السعيدة أراد بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يتلطف مع والدته يعني بهذه اللفظة، وهذا فيه حسن مخاطبة الوالدين كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، وأيضا لعله رحمه الله تعالى أراد بذلك التفاؤل من جهة، وأراد بذلك أيضا لعله رحمه الله تعالى أن يشرح صدرها لما سيأتي من الكلام والحديث، وهذا أسلوب دعوي نافع إن شاء الله. طيب يعني ليبدأ الإنسان بمثل هذا الثناء على من سوف يعني يرسل إليه، قال رحمه الله تعالى أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه. وهذا من الدعاء الحسن الجميل الذي ينبغي للإنسان أن يعتاده مع أكثر الناس وأعظمهم حقا عليه، وهما الوالدان، وعليه أن يعود والديه بأن يسمع منه مثل هذا الدعاء أو مثل هذه الأدعية دائما: بارك الله فيك يا والدي، غفر الله لك، شكر الله لك، وفقك الله، إلى آخره من الأدعية التي فيها يعني حسن العشرة مع الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه. الإسباغ في اللغة يراد به الطول، يراد به الطول، والمقصود هنا أن يكثر الله سبحانه وتعالى عليها من جزيل الكرم وجعلها من خيار إمائه وخدمه. الأمة هي المملوكة، المملوكة، وأمة الله يعني عبدة الله أو العابدة لله سبحانه وتعالى. قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا الذي ينبغي أيضا أن يفتتح به في صدر الرسالة بعد ذكر المرسل إليه كما وردت في ذلك السنة والذي عليه عمل السلف الصالح. وأيضا في الذي ذكرناه عن ابن عمر رضي الله عنهما لما كتب إلى عبد الملك قال لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك. وأيضا زيد بن ثابت كتب إلى معاوية من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. وهذا الذي أيضا ورد هنا عن شيخ الإسلام أنه قال فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. ومعنى قولنا أحمد الله إليك جاءت في ذلك معاني، منها قال بعض أهل العلم معنى أحمد الله معك، يعني أنا وأنت نحمد الله سويا. ومنها أنني أخبرك بنعمة الله سبحانه وتعالى علي حين أحدثك بها، ومنها أنني أخبرك بهذه النعمة، مجرد إخبار بهذه النعمة. قال فإنا نحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وهذا الذي ذكرناه ورد عن زيد بن ثابت وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو بنفس هذه اللفظة. قال وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، نسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وقد وردت السنة بأن يفتتح الخطاب بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك إجمالا خطبة الحاجة المعروفة التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله. طبعا الله سبحانه وتعالى ينعم على أوليائه من فضله بما شاء وبما تفضل سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى، يعني شيخ الإسلام خرج مستضعف من مصر من الشام، سجن في الشام ثم أخرج من الشام وذهب إلى مصر رحمه الله تعالى، وحصل له ما حصل وسجن في مصر وأخرج، كل هذه الفتن هي اختبار من الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما ابتلاه الرب سبحانه وتعالى، ضيق عليه الله سبحانه وتعالى فسجن، فجازاه لما صبر وثبت على دين الله سبحانه وتعالى أن جعل له من السجن جعله عزيز مصر بعد أن كان في السجن. فانظر كيف كانت المقابلة بعكس البلاء، يسجن ويضيق عليه ثم لما يخرج يصبح عزيز مصر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أوليائه سبحانه وتعالى. وانظر أيضا إلى ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن أوليائه، يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم. وقال الله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعل الوارثين. وقال الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه نعم إفاتة الآية. عموما هذه آيات في التذكير بنصرة الله سبحانه وتعالى وتأييده لأوليائه المتقين. والشيخ رحمه الله تعالى بعد هذه المحنة جعل الله سبحانه وتعالى له من القبول بين عموم الناس ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أن الشيخ يخبر أنه يعجز عن وصف ذلك ولا يستطيع أن يصفه، ذلك يقول: نسأله المزيد من فضله ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد. ذلك لما خرج رحمه الله تعالى إلى مصر قال: ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، إن حبسي خلوة وسفري سياحة وقتلي شهادة. سفري سياحة، أنا مسافر إلى مصر، وحبسي أنني سوف أسجن، قال وحبسي خلوة، يعني أختلي مع ربي سبحانه وتعالى فأتعبده. قال وحبسي خلوة، فيختلي مع الله للعبادة. وقتلي إن قتلت، قال وقتلي شهادة، أنا جنتي وبستاني في صدري. يقول رحمه الله: أينما سرت فهي معي لا تفارقني. وهذه جنة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد. الأيادي طبعا هنا يراد بها النعم، النعم ليست اليد. الله سبحانه وتعالى يثبت له أهل السنة صفة اليد إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، حقيقة له يد سبحانه وتعالى. لكن هنا الأيادي هنا يراد بها النعم، يراد بها النعم. قال: وتعلمون أن مقام الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه. فهنا من الفوائد أيضا ما ذكرناه في بداية الحديث بما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها قد تقدم على بر الوالدين، قد تقدم على بر الوالدين. هنا حق لله سبحانه وتعالى، وخصوصا أن المسألة هنا متعلقة بالدعوة إلى الله فيما يتعلق بجانب التوحيد وجانب إثبات الأسماء والصفات. فمعارض ومخالف شيخ الإسلام هم غلاة المتصوفة وغلاة المتكلمين الذين سعوا في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأخرج من الشام إلى مصر هم الأشاعرة، والذين سعوا في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما كان في مصر يدرس هم غلاة الاتحادية الصوفية، أتباع ابن عربي وابن سبعين وغيرهم، أو الذين يقدسون هؤلاء. في دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: ولسنا والله مختارين للبعد عنكم. هذه مسألة أخرى، إنسان عليه أن يسعى في القرب من الوالدين، وأعظم البر للوالدين في حال الكبر، في حال الكبر وعند الحاجة إلى الابن. ولذلك جاءت الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأعظم الحاجة إلى الابن من الوالدين حال الكبر، كبر الوالدين، حين تضعف القوى، وحين يضعف البصر، وحين لا يستطيع الوالد أن يقوم بما كان يقوم به في حال الشباب، قد خطه الشيء وقد خارت منه القوة، فأصبح محتاجا إلى من كان في يوم من الأيام محتاجا إليه. الابن كان محتاجا إلى والده، وتلك سنة الله أن يجعل الإنسان يأتي عليه الشيب فيحتاج إلى حينها إلى من يقوم بشؤونه، يحتاج حينها إلى من يقوم بشؤونه. وفي ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الحج، يقول الله سبحانه وتعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. لابد أن يبتليهم الله سبحانه وتعالى بذلك، بما قضاه سبحانه وتعالى من ذلك. وعلى الإنسان أن يختار قرب الوالدين، الوالد أقرب أبواب الجنة، فمن شاء فليحفظ ذلك الباب أو ليوضع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فباب من أبواب الجنة، فالقرب من ذلك الباب خير وبركة ونور. ولذلك أويس القرني رحمه الله تعالى ما منعه من القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بره بوالدته، كان يريد المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأجل بر الوالدة، لأجل بره بوالدته لم يستطع رحمه الله تعالى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بشؤونهما أو بالمعذرة ويحصل على فضل الصحبة، ففاته فضل الصحبة لأجل بر الوالدة، لكن كان ذلك سبب يعني يدعو له النبي وأن يذكره بخير. قال رحمه الله: ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فما تختارون الساعة إلا ذلك. قوله ولكن الغائب عذره معه، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يعتذر لأخيه المسلم. وأكثر الناس عذرا لقرابته هم الوالدان الأولاد، فيجعلون لأولادهم من الأعذار الكثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي، هذه جاءت مسألة الصحبة، صحبة الوالدين، الله يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قيل له: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ولا وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك، وما نعزم ولم نعزم على المقسلة التي تليها، وهي هكذا ينبغي أن تكون الأمهات، أن تؤثر رضا الله سبحانه وتعالى على وأخبر رحمه الله تعالى بما يعلمه من حالها. وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور لنا هنا فإنكم الله ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك، تختارون لنا البقاء فيما نحن فيه. وكثير من أئمة الإسلام كان لهم من الأمهات اللاتي كن سببا في نبوغهم وارتفاع منزلتهم في الدين والدنيا. فانظر إلى الشافعي الذي كانت تعممه والدته وتقول له اذهب إلى حلقة مالك. وأحمد رحمه الله تعالى كان منذ الصغر قبل أن يبلغ العاشرة كانت والدته تأمره بالذهاب إلى حلق العلم. وغيرهم كثير من أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا بل كل يوم نستخير الله في السفر. وهذا فيه مسألة وهي مسألة تكرار الاستخارة مسألة تكرار الاستخارة تكرار الاستخارة مشروع. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وثبت عن عبد الله رضي الله عنهما ثبت عن عمر في مسألة جمع القرآن وثبت عن عبد الله بن الزبير في مسألة إرجاع الكعبة على بنيان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهو مشروع إن شاء الله ولا شيء فيه. إنسان لو كرر الاستخارة لا يترب عليه بل هو مشروع له. قال فاستخير الله لنا ولكم. وهنا مسألة وهي في حكم الاستخارة عن الغير. قال فاستخير الله لنا ولكم في حكم الاستخارة عن الغير. ولا أدري حقيقة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة فأهل العلم مختلفون في حكم الاستخارة عن الغير. فمنهم من يجيز الاستخارة عن غيره ومنهم من لا يجيز الاستخارة عن غيره ومنهم لا يجيز عن غيره. فلا أدري ما هو يعني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة على الخصوص لكن ظاهر الكلام يفهم منه هذا الذي يفهم منه إلا إن حملت هذه الاستخارة على الدعاء مجرد الدعاء لمجرد الدعاء أن يكون المراد والمقصود يعني أن تدعو الأم لابنها بما هو خير له في آخرته. قال فأسأل الله العظيم أن يخير لكم ولنا وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية. وطبعا الفائدة أنه لم يثبت عن السلف عن أحد منهم أنه استخار عن غيره وليس في ذلك دليل. قال ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. وهذا الذي ذكرناه من نصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين ولعباده الصالحين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آيات عظيمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الله تعالى لا تكاد تخلو مكتبة من المكتبات من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولو من كتاب واحد. والناس إلى هذا اليوم وإلى هذه اللحظة يحتاجون إلى هذا الرجل حاجة لا يعلمها إلا الله. حتى أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء يحتاجون إلى هذا الرجل حاجة لا يعلمها إلا الله. وأقول هذا لا أقوله تنطعا ولا غلوا ولكن أقوله بمحض اعتراف. ولو قرأ الإنسان ثناء أعداء شيخ الإسلام عليه لكفى بها شهادة، والحق ما شهدت به الأعداء. قال: ونحن في كل وقت مهتمون في السفر، وهذا يرجع إلى مسألة وصاحبهما في الدنيا معروفة، مستخيرون الله سبحانه وتعالى، فلا يظن الظان أن نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. وهذا على ترجيح أن أعظم الأعمال بعد الفرائض يكون يعني بر الوالدين، ولا شك أن من الفرائض ما كان على شيخ الإسلام الدعوة إلى الله التي قدمها على بر الوالدين. ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهذا فيه أنه يجب على الإنسان أن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فيه وجوب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. طبعا لا، الوجوب ليس مستفاد من فعل شيخ الإسلام، لكن مستفاد من نصوص الكتاب والسنة. والدين مبني على المصالح في جلبها ودرئها والدرء للقبائح، هذا في خصوص المسائل، وفي عمومها من باب الأولى، في عموم المسائل من باب الأولى. قال: والمطلوب كثرة الدعاء للخيرة، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. وهذا ما أقول من دعاء الاستخارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأستغفر قدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له وسخطه بما يقسم الله له. الحديث أخرجه أحمد وأخرجه الترمذي. الحديث فيه مقال، الترمذي ضعفه رحمه الله تعالى فقال حديث غريب، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى بضعيف الجامع. الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، إن الإنسان استخار الله سبحانه وتعالى فإنه يستخير من لا تخيب خيرته سبحانه، ويطلب من الذي لا إله إلا هو الخالق الرازق المالك المدبر أن يختار له الأصلح، فهذا هو الكمال، هذا هو الكمال ولا شك، يختار الله سبحانه وتعالى لي أن يختار الله سبحانه وتعالى لي العبد. قال: والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما علاقة ذكر التاجر هنا؟ يعني التاجر يكون في السفر يخاف في هذا السفر ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفي هذا المال الذي يخاف على ضياعه ويخشى ضياعه، فكيف بأمر يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى؟ هي تجارة مع الله سبحانه وتعالى، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. وقال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا فيه حسن الظن بالله وحسن التوحيد والتوكل عليه، إن لا حول يعني لا ننقلب من حال إلى حال إلا بالله سبحانه، وليس لنا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال سبحانه: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إنسان كل أمره من الله وبالله، الإنسان أمره كله من الله وبالله سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله فقرك إلى ربك سبحانه، ولا تظن بنفسك الظن الذي يخرجك عن سبيل أهل الإيمان. تحسن الظن بالله وتسيء الظن بنفسك، هذا حال أهل الإيمان، تحسن الظن بالله وتسيء الظن بنفسك في مقابل حسن ظنك بالله. وذلك أن النفس تدفع العبد إلى شهواتها ونزغاتها، وما من نفس إلا وفيها من الحظ الذي لا يعلمه إلا الله، وأهل الإيمان يدفعون من ذلك ما يدفعون بقدر إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وحسن ظنهم بالله. فحسن الظن بالله يستلزم من العبد تعظيم الله سبحانه ونسبة الفضل كله إليه أو كله إليه سبحانه وتعالى. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا حقيق بهذا المال الذي أوتيته هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فخسفنا به وبداره الأرض، فلا نفعته تلك الأموال ولا نفعه شيء من ما نسبه من إلى نفسه من ذلك الاستحقاق. فالحق كله لله سبحانه وتعالى وحده المتفضل بالنعم. ثم ختم رحمه الله تعالى رسالته بالسلام فقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا. هنا وقفة قوله كثيرا كثيرا، وأقول حسن الظن بهذا الإمام رحمه الله أنه ما أراد الزيادة على السلام، وإنما أراد الزيادة على مقتضى السلام. مقتضى السلام ما هو؟ حصول السلام من الله. فأنت عندما تقول السلام عليك يا فلان فأنت تدعو لفلان بأن تحصل له السلامة من الله، السلامة في الدين والسلامة في البدن والسلامة في الدنيا. هذا دعاء من الله سبحانه من العبد لله سبحانه وتعالى أن يجعل السلامة على العبد. الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. فحسن الظن بهذا الإمام رحمه الله تعالى أن يكون المراد هو الاستكثار من مقتضى السلام الذي هو حصول السلامة في الدين والدنيا من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إلى هنا انتهت هذه الرسالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما ذكرناه وما قلناه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله وحده أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة بحوله سبحانه وتعالى وحده. طيب، أخت من ماليزيا تقول طيب هذا الأخت من ماليزيا تقول بارك الله فيكم، لأخت الله بدأت تتعلم قيادة السيارة فنصحتها بترك ذلك لما فيه من الضرر والفتن، فاحتجت بفتوى الشيخ الألباني بأن قيادة المرأة للسيارة جائزة وأنها أسر لها من ركوب الدابة، فما نصيحتكم لها؟ وهل أنا مخطئة في إنكاري عليها؟ أقول بالنسبة لمسألة ركوب السيارة كان أهل العلم فيه مشهور منشور، والأخت ذكرت اختيار الشيخ الألباني وفي مقابل اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء الكبار في هذه المسألة، وكلهم كبار لا شك، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى إمام من أئمة الإسلام. المسألة هذه مرجعها إلى أمر مهم، وهي النظر إلى مسألة سد الذرائع، النظر إلى سد الذرائع. ذلك عائشة رضي الله عنها لما نظرت إلى ما حصل من النساء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهبهن إلى المسجد، لا أقول الآن حين ذهبهن إلى الأسواق، ولا أقول حين ذهبهن إلى العمل وغير ذلك، ونسمع من الأخبار ما تشيب له الرؤوس من كمال يعني الاستعطار ونحو ذلك من الأمور التي يعني يمقتها الشرع. فقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعه النساء لمنعهن. من أيش منعهن؟ من الذهاب إلى المسجد. فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعله النساء اليوم وهن خارجات إلى الأسواق وغيرها من الأماكن مع ضعف القوامة التي تكون من الرجال. وأما إن كانت هي قد رأت أو أخذت بالجواز الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى فهي قد استندت على فتوى عالم، والإنسان يوضح ما عنده بالدليل، فإن أخذ به فالحمد لله، وإلا فالشيخ رحمه الله تعالى إمام مجتهد نحسبه والله حسيبه، وهي قد اتبعت فتوى ذلك الإمام، الله أعلم. الأخ من الجزائر يقول شيخنا بارك الله فيكم مفتونة مأجورين، هل يجوز لنا أن نطرد الإباضية من المسجد؟ أقول قبل طرد الإباضية عليكم بالدعوة، دعوتهم إلى السنة والتوحيد، هذا الذي ينبغي أولا. طرد الإباضية يعني الطرد تترتب عليه أمور، الغلظة محمودة في جوانب، مذمومة في جوانب، محمودة في أحوال دون أحوال، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهي محمودة في أحوال مذمومة في أحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال يشتد فيها عليه الصلاة والسلام. فينظر في هذه المسألة إلى المصلحة الدعوية، بارك الله فيكم. ويقدم البلجيكا تقول شيخنا أحسن الله إليكم كيف أحدد الثلث الأخير من الليل؟ تقسمين الليل ثلاثة أثلاث، من المغرب إلى الفجر تقسمينه ثلاثة أثلاث، ثم تضيفين ثلثين إلى وقت المغرب، نفرض المغرب مثلا على الساعة السادسة، وأن الفجر على الساعة السادسة كي نقرب الصورة، أو مثلا الساعة الخامسة، الفجر على الساعة الخامسة والمغرب على الساعة السادسة، فبين الساعة السادسة والساعة الخامسة هذه 11 ساعة، تقسمين هذه 11 ساعة على ثلاثة، 11 تقسيم ثلاثة كم يكون عندنا؟ 11 تقسيم ثلاثة عندنا تقريبا يعني أربعة إلا قليل، فنضيف الثلثين إلى الساعة السادسة، نضيف الثلثين إلى الساعة السادسة، فيخرج عندنا يعني تقريبا وقت بداية الثلث الأخير من الليل، أو بطريقة أخرى وهي أن ننقص من وقت الفجر ثلثا، ثلث هذا الوقت، ثلث 11 ساعة، والله أعلم. الأخ من تونس يقول أحسن الله إليكم ما حكم الهروب من الضرائب الجمركية؟ إن كان يعني هروب لا تترتب عليه مفاسد فلا بأس به، لأن الضرائب هي المكس الذي جاء النهي عنه، والضرائب محرمة، الإنسان كان يستطيع أن يتخلص من دفع الضرائب فلا شيء عليه ولا حرج، الله أعلم. أخت من الجزائر تقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم لبس المرأة البنطلون لتتزين لزوجها، وهل من نصيحة للزوجات في سعيهن لإرضاء أزواجهن؟ حكم لبس البنطال من المرأة للزوج فالذي يترجح والله أعلم عندي ومثلي ليس عنده عند، فأقول أنها جائزة إن شاء الله، بشرط أن لا يكون على صورة فيها تشبه بشيء من أفعال الكافرات. وأما بالنسبة للنصيحة للزوجات فأقول النصيحة لهن أن يسعين في ذلك، في أقصد في يعني إرضاء أزواجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظري مكانه منك فإنه جنتك أو نارك، فتسعى في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله أو والذي نفسي بيده لا ترضي المرأة ربها حتى ترضي زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخ من فرنسا يقول شيخنا بارك الله فيكم ما حكم قول ما على الله صعيد، يعني ما نافية فليس هنالك شيء صعب على الله سبحانه وتعالى؟ عبارة صحيحة إن شاء الله ما فيها شيء. أخ من مصر يقول أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم القول بأن وحم المرأة الحامل إذا لم يلبي طلبها يخرج على جسد الجنين عيب أي أثر على صورة، علما بأن الكثير يدعون أنه وقع؟ أما مسألة الوحم يعني ليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، ومثل هذه الأمور بعض أهل العلم يرجعها إلى العادة، فإذا ثبت مثل ذلك في العادة فلا ينكر، وخصوصا أنه قد تواتر مثل هذا. لكن هل له علاقة بما يظهر على جسد الجنين؟ هذا الله أعلم به بصحته، الله أعلم بصحته. لكن وجود الوحم مع المرأة هذا لا شك فيه، لكن هل له أثر على الجنين؟ فالله أعلم، خصوصا مثل هذه الأمور، يعني هي من الأمور الخفية والتي لا ينبغي أن يتوسع فيها. وكما لا يخفاكم بارك الله فيكم فيما يتعلق بالأثر الخفي لحصول بعض الأمور، وهو جعل الشيء سببا لشيء آخر ما لم يكن ذلك سبب من الشرع ولا بالحس والمشاهدة، فهذا يشكل. قد يعني يخشى بمثل هذا الاعتقاد أن يكون يعني راجع إلى شرك الأسباب، الله أعلم. أختي من تونس تقول بارك الله فيك فضيلة الشيخ هل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح إذا كان السبب تعب الأم الجسدي، الأم ليست مريضة؟ لا يجوز إذا كانت ليست مريضة. وهنا نقول فيما يتعلق وسبق وأن ذكرنا ذلك، الجنين إما أن يكون قد نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح فطولا واحدا لا يجوز، وأما قبل أن تنفخ فيه الروح فهو وجه عند بعض الفقهاء، وجه عند بعض الفقهاء المتأخرين. وأقول لا يجوز إجهاض الجنين لا قبل نفخ الروح ولا بعد نفخ الروح، فإذا كان بعد نفخ الروح فتلك مصيبة، وهو من قتل النفس، وهو من قتل النفس وتلزم فيه كفارة قتل النفس. وأما قبل نفخ الروح فليس فيه قتل نفس لكنه محرم ولا يجوز، وهو من الوعد، وهو من الوعد وهو كبيرة من الكبائر، الله أعلم. ما لم يكن في ذلك خطر على حياة المرأة، إن كان فيه خطر على حياة المرأة فعند ذلك نقول إذا كان فيه خطر، ولا أقول مرض ولا أقول تعب، إذا كان فيه خطر يعني إن إما أن يعيش الأصل أو الفرع، إما أن تعيش المرأة أو الجنين، فعند ذلك نضحي بالفرع لأجل أن نبقي على الأصل، الله أعلم. طيب سؤال قبل الأخير يقول من مصر يقول أحسن الله إليكم شيخنا أخت تسأل عن أسماء كتب تتكلم عن الإعجاز في القرآن وجزاكم الله خيرا. مع الإعجاز في القرآن فلا أعلم صراحة يعني كتاب يوثق به، لا أعلم إن كان هنالك يعني من يدل هذه الأخت على كتاب يوثق به، الله أعلم. أنا لا أعلم كتابا يوثق به، فكثير من كتب الإعجاز أو علماء الذين يسمون بعلماء الإعجاز في القرآن، وخصوصا على الخصوص ما يتعلق بالإعجاز العددي في القرآن، هو ضرب من الأوهام والتخرصات التي بعضها ظلمات فوق بعض. كثير من هذه مما يسمى بالإعجاز وتخرصات، وفيه من التفسيرات لكتاب الله سبحانه وتعالى ما لم يعرفه السلف الصالح، بل يخالف ويعارض ما عليه السلف الصالح، وكثير منها أمور تخل بالاعتقاد. لكن لما الناس يعني انجروا خلف هذه الانبهار في هذه المسائل يعني، وأرادوا أن يحسنوا الظن بكتاب الله، أساءوا بسلف هذه الأمة بمثل هذه الأمور. الأخ جزاه الله خيرا يقول: هنالك كتاب الإعجاز العلمي في السنة النبوية للشيخ محمد بازمون. مدام الأخ ذكر هذا الكتاب، هذا الكتاب يعني هو، لكن هذا في السنة، هذا في السنة، كتاب الإعجاز العلمي في السنة اللي اقتصر عن القرآن، لكن عموما يعني هذا من الكتب التي ذكرت في هذا الجانب. استفاد لا شك من كتاب فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بازمون حفظه الله، الإعجاز البلاغي. طيب، هذه مسألة أخرى الآن اختلفت، يعني يقول اقتصر عن الإعجاز البلاغي ليس عن الإعجاز العلمي. الإعجاز البلاغي فلو قلنا عن بلاغة القرآن، بلاغة القرآن فيها كتب كثيرة، فيها كتب كثيرة اهتمت بجانب البلاغة في القرآن. من تلك الكتب، من تلك الكتب، وهو كتاب نفيس على وجوب الحذر مما فيه من المسائل المتعلقة بالاعتقاد فيما يتعلق بالجانب الأشعري، هناك كتاب التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور، وكتاب نفيس وجميل في باب ويستفاد منه، كتاب طيب وقيم، لكن كما ذكرت يعني يحذر في جانب الرجل كان أشعري المعتقد، فعنده شيء من تأويل أو تحريف معاني الصفات. وقد طبع مؤخرا هذا الكتاب مختصرا مهذبا، طبع مؤخرا مختصرا مهذبا تحت اسم التقريب لتفسير التحرير والتنوير، التقريب لتفسير التحرير والتنوير للدكتور محمد إبراهيم الحمد، فيرجع إن شاء الله إلى هذا التقريب. وأرجو إن شاء الله يعني حسب ما يذكر عن هذا عن الدكتور محمد الحمد أنه من تلاميذ ابن باز، فأرجو أنه قد يكون قد حذف بعض الأمور المتعلقة بالتحريفات الاعتقادية. هذا كتاب نفيس من ضمن الكتب التي تذكر في هذا الجانب، والله أعلم. وطبعا حتى كتاب تفسير الجلالين فيه فوائد يعني ما يتعلق بهذا الجانب قيمة، فيه فوائد قيمة أحيانا لا يذكرها يعني صراحة، لكن تفهم من خلال سياق كلامه. وأيضا تفسير الجلالين فيه ما فيه من ما يتعلق بالتأويل الاعتقاد في مسائل الاعتقاد. طيب، السؤال الأخير يقول من الجزائر، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخ سلفي مقبل على الزواج إن شاء الله، فهل من نصيحة؟ بارك الله فيك. النصيحة مدام مقبل على الزواج، والذي أفهم أنه قد عقد وتم العقد، فإن لم يكن قد عقد فالذي أنصح به أن يختار ذات الدين وذات الخلق. فكثير من النساء التي سمعنا بهن وإن كانت لم تتحقق فيها يتحقق فيها الدين على الصورة الصحيحة، يكون عندها دين ولا يكون عندها خلق. إنما بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق، تجد عندها دين ولا تجد عندها خلق. تجد بعض النساء يعني طيب تم العقد الحمد لله، الأخ يقول تم العقد، بعض النساء سبحان الله تجد عندها حافظة لكتاب الله وتحفظ بعض المتون العلمية، تحفظ الأصول الثلاث والقواعد الأربع وكتاب التوحيد، وأنا لا أقول ضرب من الخيال لكن أقول عن أمور واقعة رأيناها، وتحفظ كشف الشبهات، وتحفظ بعض المتون في العقيدة الواسطية وغيرها، وتحفظ كتاب الله كاملا، وعندها إجازة في في في في في بعض الروايات، ومع ذلك عند التطبيق للشرع تجد ما تجد من الخلل العظيم والعياذ بالله سبحانه وتعالى، سواء كان من جهة التعامل مع الزوج في جهة الأخلاق وفي جهة حتى تطبيق الشرع نفسه. والله المستعان. عموما الأخ يقول عقد وتم العقد والحمد لله، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على خير. وبعض أهل العلم يقول هذا الدعاء يقال بعد الدخول. وعموما أقول بارك الله فيك، النصيحة نصيحتي لك أن تقرأ في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أداب الزفاف، فهو يغنيك عن نصيحتي مع التنبيه على مسألة رجع عنها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، يعني رجع في غير هذا الكتاب طبعا، وهي مسألة ما يتعلق بجماع المرأة بعد انقطاع الدم، دم الحيض وقبل الطهر. فالشيخ كان يرى سابقا تبعا لابن حزم عفى الله عنه، كان يرى أن المرأة إذا طهرت قبل الاغتسال لها أن أو للزوج أن يجامعها ويأتيها، وهذا قول مرجوح مخالف لكتاب الله، والشيخ الحمد لله رجع عن هذا القول. الراجح هو أنه لا يجوز له الزوج أن يأتي زوجته إلا بعد أن تغتسل وتتطهر. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، يعني إذا تطهرن فحصل منه التطهر وهو الاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله وحده آلى وآلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.